من أثبت أن الله يتكلم إذا شاء وقال في القرآن أنها نزل من اللوح المحفوظ. لا ما تكلم الله به وكتب في اللوح المحفوظ، هذا وهذا، تكلم الله به وهو محفوظ اللوح المحفوظ، كما أنه محفوظ في الصدور ومحفوظ في المصاحف الآن، والله هو كلام الله منزل غير مخلوق، مكتوب في اللوح المحفوظ، محفوظ في الصدور، محفوظ في المصاحف، أينما كان مسموعا هو كلام الله، محفوظا هو كلام الله، مكتوب هو كلام الله. نعم.